ما ينبغي هذا، لأن مقاضي القضاء معنى حاكم الحكام. ولهذا ترجم له الشيخ محمد بن عبد رحمه الله باب التسلي بقاضي القضاة ونحوه، أراد بهذا بيانا لا ينبغي، لأن حاكم الحكام قريب معنى ملك الأملاك فلا ينبغي. لكن قاضي قضاة بلد فلان أسهل، ويقول قاضي قضاة دمشق، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الرياض، هذا أسهل لأنه مختص. وأحسن من هذا رئيس، رئيسهم أو كبيرهم أحسن من هذا. نعم.